خبر كده على عنوان بيزي هومنس كرونيك انفلاماتوري ديزيز. هومنس كرونيك انفلاماتوري ديزيز. طيب مرض روماتويد ده الايديولوجي بتاعه كله بقى يقول لك اوتو امون، هل ده بوست فايرال، هل ده اتش ال اي ريليتد، كل الكلام ده كله مش مهم. في عندك المربع بيقول لك ايه، احنا قلنا ان الروماتويد فاكتور هو اي جي ال بيضرب اي جي جي المتغير. طب الاي جي جي تغير فين؟ لو تفتكروا عندي بودي كان في حته اسمها اف سي بورشن ودي اسمها الفاب ريك وحرك. هو التغير حصل في الاف سي بورشن، وهنا وهنا هو دي الفاب. هو الاف سي بورشن الاي جي جي اولدر تغير مش عارفين ليه، الاي جي ام اعتبروا انتيجين، راح الاي جي ام ضرب الاي جي جي اتغير ده، راح عاملين كومبلمنت بان اميون كومبلكس اتحط على السينوفيال ميمبرين بتاع الجوينتس، اتحط على السينوفيال ميمبرين بتاع واخدين بالكم ازاي؟ لما تكون بقى الايميون كومبلكس بدات تطلع بقى السايتوكاينز الانترلوكين 1 والانترلوكين 6 والتيومر نيكروسيس فاكتور انفلاماتور ميديتور، راح مبوظه الجوينت تماما. خلي بالك اللوبس اللوبس كان انتيجين وانتي بودي وكومبلكس، بس كان زي ما تقول برضه مور ليس فكان الكومبلمنت يبقى له بلاد سيرو. هنا الكومبلمنت في البلاد ما بيتأثرش، بس يتأثر فين؟ في السينوفيال فلويد، لأن الإميون كومبلكس متركز جدا فين؟ على السينوفيال ميمبرين. فيبتدي يحصل كونسامشن، خلي بالكم السينوفيال فلويد دي جزء من البلازما. طبعا نقص تلاقي انتيجين انتي بودي كومبلمنت اتراكمه على ايه بقى؟ اتراكمه على السينوفيال ميمبرين، فبيحصل كونسامشن للكومبلمنت اللي في السينوفيال ميمبرين. بيجي يقول لك الكومبلمنت اصبره ايه؟ كروماتويد في السيرة نورمال، طب ممكن يلطى فين؟ في السينوفيال يبقى انا عايز اخد بالي من الكلمتين دول فقط. في بقى باثولوجي، الباثولوجي انا عايز اقول لكم كفايه الرسمة كفايه. الرسمة قدامك دي هنا اول جوينت دي نورمال. طبعا المنظر هنا واضح في ارتيكولار كارتريج والديسك ده الحمرا دي سينوفيال ميمبرين واللون الازرق اللي بره جوينت كبسول دي نورمال. الصوره اللي بعدها اللي واضح حصل انفلاميشن او انفليم سينوفيال ميمبرين والكبسول، لاحظوا اتخنوا كده شويه. الخطوه الثالثه في كلمه اسمها بانس. بنس ده هو لفظ كده احنا زمان، يعني ايه بنس؟ لا مش بنس، البنس اللي هو انفلين سينوفيال ميمبرين، عباره عن انفلين سينوفيال ميمبرين، بس ايه بقى؟ حصل فيه هايبرتروفي تضخم، بعدين خارج منه فينجر لايت بروجكشن لونها احمر. الفينجر لايت بروجكشن دي من الصيدوبيا الممبرين رايحة تؤداك الأرتيك لاركاج، رايحة تؤداك الأرتيك لاركاج. يبقى ما هو البانس ده؟ يبقى البانس صيدوبيا الممبرين انفليم، خلي بالك صيدوبيا الممبرين انفليم متضخم هايبرتروفايد، خارج منه فينجر لايف بروجيكشن. خلي بالك بقى من ان هو في الرسمه الاولى تلاقي الصيدوبيا الممبرين بعيد عن الشرق عن الارتيكولار كارتش، هو ربنا خلى الصيدوبيا الممبرين بعيد عن الارتيكولار كارتش عشان لما يلتهب لا يصيب الكارتش. زي فكره الروماتيك فيفر، الروماتيك فيفر دي بتبقى ساينوفايروس بس فبتخف. لكن بص بقى المشكله في الروماتويد هنا ايه؟ ان الالتهاب كان شديد ومزمن، وبالتالي الصيدوبيا الممبرين بيتخن قوي ويخرج منه بروجيكشن بيتقدر او ارتيكولار كارتج. يبقى الرتمه الثالثه انا شايف البنس وشايف يروجن بقى بدا يحصل في الارتيكولار كارتج. اول ما الارتيكولا كارتج بقى يبوظ ويبقى فيه ايروجن يبقى خلاص بقى هتلاقي المفصل ما بقاش بقى شابك في بعضه مظبوط، يبتدي يحصل ايه بقى؟ هنا زي سبلكسيشن، خلاص المفصل الرسمه الرابعه ثلاث من بعضه وحصل فايبروزس في السينوبيا الاثنين وفايبروزس في الكبسول والمفصل باظ. انا بقى كل همي في مرض روماتويد انا عايز ايرلي دايجنوزيس قبل الكلام ده كله عشان امنع السيكونس ده. هتلاقي في الاول في الم، خلاص خد نانسترويد خد كورتيزون الى اخره، وبعدين لازم اديله حاجات توقف الديزيز اكتيفيتي عشان ما يوصلش للديفورمنج بقى اللي احنا عرفنا دي وبتاع. طب لو وصل الديفورمنج دي ايه الحل؟ يبقى لازم بقى ممكن لو عايز يصلح الديفورمنج يبقى عايزه عمليه جراحيه، يقعد بقى يشدد ويظبط البتاع عشان الشك حتى مش هيقدر يعمل لك يعني جود فانكشننج للجوينت، لكن ممكن يخلي الشك كويس اكثر مرض. يبقى احنا لازم نشخص المرض بسرعه. في بس يمكن كلمه كده اسمها روماتويد، هو في بقى هو في رسومات الكلام ده عندك مذكره بس يعني بس ده ابسط. روماتويد موديول بقى عباره عن ايه؟ موديول عباره عن كلمه كده صغيره وبتبقى عباره عن موديول بتطلع فين بقى دكتور؟ تطلع على الاكستنسور اسبكتس وقرب التندور. يعني مثلا يجي الراجل يقول لك انا عندي هنا كلكيع كده على الدورز الحفظان، عندي حاجات شويه كده موديولز. طبعا الموديولز دي بتسيجنيفاي برضو ان في روماتويد بس بشرط ان انا اخد منها بايوبس. يعني احنا برضو ما نقدرش نجزم ان الموديول الفلانيه دي ايه؟ دي يعني موديول بتاع روماتويد، كان لابد من الايه؟ الكلينيكال بيكتشر بالنسبه الميل بالفينيل بالميل 3-1 الفينيل اكتر، يبقى خلي بالكم اللوبس 9-1 روماتويد 3-1 فينيل، الكولي نودوزا 3-2-1 لصالح الميل. خلي بالك بالنسبه دي برضه بتبقى يعني شيء. طيب 1% خلي بالك الكلمه دي يعني برضه تزعل، يعني 1% من البشر هيجي لهم ضغط. يبقى انت مثلا لو انت بتعينك مثلا بتعينك 1000 1000 2 ده بيطلعوا في 10 12 نفر هيجوا مين مش عارفين بس هيبقى دي محسوب. يجي بعد كده نشوف المود اوف اونسيت. بص هنا بيقول لك بص المود اوف اونسيت ايه الاهتمام ده؟ بص بيقول لك الاونسيت بدايه المرض بيجي باشكال مختلفه. ليه هو بيقول لي كده؟ عشان تقيسه ايرلي عشان ما تتخنش. كلنا نسمع الروماتويد يزيد قولي على السرعه بس ممكن يجي لك ايه بقى سنشان اكيور مونو ارثرايتس تلاقي الست تقول لك ايه ركبتي الشمال وجعاني فانت بتاخدها بمحمل ان هي مثلا اوسي ارثرايتس الحاجات العاديه لا لازم تاخدها يعني ممكن تيجي مثلا بايه كرونيك مونو ارثرايتس تلاقي واحده تقول لك انا هو على فكره هي كلمه كرونيك في المفاصل ولا قد ايه المده؟ ده فين؟ روماتيك فيفر هي روماتيك ارثرايتس اكيوت ولا كرونيك؟ هي اكيوت لانها تنتهي في خلال 6 اسابيع على حد اقصى يعني الوالد اللي عندي روماتيك ارثرايتس تلاقي المفصل الواحد يقعد تعبان اسبوع وعقبال ما الموضوع كله يروح على بعضه كده ارثرايتس ماكسيموم 6 اسابيع لو عدى 6 اسابيع اصبح كرونيك او روماتويد فتيجي الست تقول لك لا انا مفصلي ركبتي الشمال وجعاني وورمه ومش عارف ايه ومحمره ده بقاله ايه؟ بتاع 3 اشهر فانت 3 اشهر ده تيجي ده كرونيك ممكن تيجي بقى بشكل صريح جراديوال اونست اوف بولي ارثرايتس في ناس يا دكتور يجي لك بص يا دكتور شوف هتلاقي واحد كده كويس قوي يخش يروح يروح النهارده بالليل ينام هيقوم في النوم تلاقي كل مفاصله بتوجع مره واحده وجع التلازيم كل المفاصل ده مهم بس الخدعه اكتب بقى في كلمه سوفت تيشو دي خدعه الخدعه يبقى الخداع هنا في انه ممكن يجي مونو ارثرايتس الخدعه الثانيه سوفت تيشو يعني ايه سوفت تيشو؟ يجي لك بكاربال تانل سندروم يعني ممكن مثلا واحد كده او واحده ست مثلا تيجي تقول لك يا دكتور ايه؟ بص تقول لك ايه؟ انا صوابعي الثلاثه ونص دول فينجر بتوع الميديا مكملين طبعا تبتدي انت ايه بقى؟ نقعد احنا نعمل حركات كده في الاول ليه؟ خد يا ست فيتامين خد الادويه اللي هي بتقلل التنجرينج نمبنس اللي خدناها في الدايابيتك نيروباسي زي الجبابيستين الجبتك والحاجات دي لا الموضوع زياده فتروح رايحه هتروح لمين؟ هتروح لاني تخصص هو في ناس دايما بتروح للعظم مش هو العيان نفسه بيضل الطريق بتاع العظم برضه ايه؟ احنا ايه؟ مفيش مشكله احنا مش عارف نكمل احنا موديها المهم ايه؟ بتاع النيورو هيقول لها ايه؟ كاربون تاني وهيعمل لها حاجه اسمها نيرف كونتراكشن فيلوسيتي على الميديا نيرف كان كاربون تاني طب كاربون تاني العادي بص تلاقي الست بعد كام شهر كده مفاصلها يبقى انا النهارده انا يجي لي في مين اعطاك ضربه الطنط كنت تعملي مع حد شويه تحاليل كده عشان يفلسك من البلاد عشان كده هو بيقول لك خلي بالك من الدخله بتاعتك هو ايه الفايده ان انا اشخص مره مضل لما الاقي الست عمال كده يبقى يبقى انت ايه؟ في ناس كتير في المكان ده كله حاجات قصيره الحاجات اللي قلت وجود دي محدش وكهرباء لديك خلاص اوكي الدنيا ما راح تخفف الدنيا ما راح تسائل وكان نصيبة طيب يبقى ده كلام كده تحس ان احنا حتى الان ما قلناش كل ده كلام رابع ايه يعني تصور نخش بقى في الكريتيكال خلي بالك انك انت دايما مذاكره الروماتيزم اقرا كلينيكال بيكتشر كويس قوي السبيسيفيك انفستيجيشن والعلاج كله هتلاقي على فكره المذاكره كلها ماشيه على ثلاثه مراحل استيرويد ونيجيوران وسايكلوفوسفامايد ما عدا الروماتويد الروماتويد هتلاقي فيه شويه حاجات كده تعالى نشوف بقى ايه فيه اول حاجه ماسكلوسكليتال الجوينت الماسكلوسكليتال ماله يعني الفكرة دي قولوا مصادر جالها أرسرايتس ومفاصلها بقى وتبر المفاصل دي هتلاقي سخنة وورمة وحمراء والكلام ده كله تمام كده؟ أنهي مفاصل بالذات إحنا بنحس إن هي بتاعة الروماتويد؟ الهام سمول جونت والكروس هام بعدين تلاقي الست تقول لك أنا عندي مورنينج ستيفنس يعني تقوم الصبح من النوم تلاقيها كده مش عارف تبني ولا تفرد صوابع بالك مورنينج ستيفنس دي مشهورة جدا تقول يا دكتور أنا أقوم من النوم تلاقي كده مش عارف إيدي كده خشبة وأقعد بالساعتين عقبال ما تفك مع ألم دي برضه حاجة مهمة جدا والمفصل اللي هيتأثر خلينا لحضرتك البتاع اللي هو اللي هي اللوبس بتعمل أرثرايتس دي بتعمل أرثرايتس لكن أكثر أرثرايتس بعد فترة بقى من حدوث القصة دي هتبتدي بقى المفاصل تتعصب طب نمسك الهام بقى جت ست بتقول لك ايه واحدة ست بتقول لك ايه يا دكتور أنا هي طبعا مش فاهمة بتقول لك أنا صوابعي وجعني تقول لك اسمون جانت لكن في ناس تقول لك ايه مفاصل صوابع وجعي حسب بقى المستوى بتاعها ايه يعني الثقافه يعني ولا جاب الثقافه في ناس كتير ناس عادي ما بعرفش يقرا ايه فيري اكيوريت في الوصف بتاعها فتروح ماسك ايدها تعالى يا سيدي تروح ماسك ايديها ماسك بقى الايه؟ الثلاث مفاصل هي تروح ماسك الديستال انترفرينشال جوينت اهو وتروح ضاغط عليه كده، وبعدين المفاصل نحب نضغط عليها كده وكده، مفيش وجع. تيجي تمسك بروكسيمال انترفرينشال جوينت تروح ماسك الميتا كاربو فرينشال جوينت وتعمل لها ميتا كاربو تروح وجعها. يبقى شايف هنا المفاصل ايه اللي اتأثرت؟ تير ديستال انترفرينشال جوينت بروكسيمال افكتد ميتا كارفرينشال جوينت افكتد بالميتا كارفر سكويز انا كده بصراحه بقى كده وخلي بالك خلي بالك من قانون السيمتريه روماتويد واللوبس سيمتريك هتلاقي اللي بيوجعها هنا انا ما اشوف كده على طول بتوع روماتيزم بقى بيبقى مختلف اعمل يا ست الانفستيجيشن على طول كده هتسيبها بقى ثابت الست طبعا بقت ثابت نتيجه ان هي بعيد في حته مش عارف ايه الدكتور كده اللي شافها يا الله ممشي حاله اللي هو بيشتغل بقى يا جماعه الجي بي دول الجي بي ده هو ناصح هو بيبقى فاتح حتت هي هي ده تعبيط ده انت تعبيط العلم ده كله ده في كام حاله معروفين في الطب هم دول اللي بيروحوا العيادات حتى لو انت جيت معروفين يا اخي شو ايه حكايتهم دول بس هو عندي ناس تتاكد ده في ناس دكتور عندنا والله يجوا من المنصوره يجوا من جميع المحافظات يجوا عشان يحضروا مرور او يحضروا مش عارف حاجات في الدمرداش كده مع الستاف كده شوف الناس بتتكلم في ايه وانا قاعد اقول يا اخي ده والله ما شاء الله عليك وناس غير من الصغيرين يعني واحد بقى خلاص حاجه 40 سنه رايح جاي راجل يقول لك انا لازم اجي هنا مرتين في الاسبوع عشان بعد فتره انا خلاص خلاص انا بقى يعني ايه عشان هو قاعد انا فاتح عياده كبيره كان الفلان وعندي عيون كتير انا لازم اشوف عشان اقدر افيدهم يا راجل كده في شهر ما شاء الله عليه ان شاء الله ده ايه بقى كل واحد عايز بقى ده طب هو طيب دول بس مش عارف ايه من الفيديو والليبر والدايبيتس والهايبرتنشن انا اعرف ان ده حاجات بسيطه كده يعني سهل قوي مش ده تيجي بعد كده بقى ثابت الموديل راحت الدكتور اللي هو ايه الكلام ده ما خدش باله بقى او ما اداش العلاج للسيرفيك راحت الست داخله في ديفورميتي بس هتاخد فتره سنين بقى، هو هيقعد يديها نون سترويد هتتبسط من النون سترويد. فقط بتوجعني خد النون سترويد هتبقى حلوه يا سلام علاجك جميل والله. تبص تلاقي الست بعد شويه النر ديفيشن، النر ديفيشن ده على مستوى مين يا دكتور؟ ميتا كاربو فارينج. خلاص بقى المقصد باظ. تلاقي في حاجه اسمها سويندنج اللي هي ايه؟ الاخوان اللي هي ايه؟ هي دي بالعربي يعني البجعة. البجعة دي بتبقى ايه؟ بيضة ولا سودة؟ قول البجعة ايه؟ في بجعة سودة؟ قلت دي اسمها سوان نيك. فانت تقول ان السوان نيك دي مش انت قول ان الديستنت انترفيرينشال جوينت ده سبير؟ اه قلت لك هو سبير. امال ليه بعمل كده؟ لا ده مش من المقص من التندون. الفليكسور تندون يلتهب. التهاب التندون اسمه ايه؟ تينو سايموفايتس. لما بيحصل تينو سايموفايتس هنا كده باي تايم بيحصل فليكشن ديفورميتي فبتعمل شكل البجعة اللي فيها. في واحدة تانية اللي هي كده بص دي ديفورميتي تانية بص اللي هو ما هي البجعة دي المشروع هنا. أهي الصباع. اللي هي اسمها إيه بقى؟ باطن نيل. بص باطن نيل. ده صباع المعلم بتاع باطن نيل يعني إيه؟ يعني إكستنشن في الديستنت إنترفرينشال جوينت و إديكشن بروكسيمال انترفيرينج. دي اسمها باطو نيل. باطو ايه؟ طبعا هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان برضه الفليكس تندون لما حصل فيه الفيبروس حصل في هذا المكان فلو عامل الحته دي كده. خلاص الفليكشن دي هنا بتبقى عادي او هايبر اكستنشن. سماكن التندون ممكن التهابه يخليه دايس. هتلاقي المفصل يروح مكسور. هتلاقي حته هنا يبتدي المفصل ايه التندون يبقى فايبروتك قوي يروح عامل لي فليكشن براحته يعني. هي قصه طويله عريضه. ده دي اسمها باطو نير. باطو نير. باطو نير يعني ايه؟ مش عارف. ايه؟ ده بيدوس على الزرار. زرار ايه؟ هاي زرار. وشافوها كمان تشبيه عارف الراجل اللي هو شفته ست مشكوش التابزي التابزي كان هو يعملوا علاوي القميص ومش عارف ايه وكان يلبس كده في صباعه بتاع كده في بتاع صح يا دكتور؟ حاجة اسمها ايه؟ جدع اسمها كوستبان. اه صح رابر تعدين. تلاقي في بتاع كده زي الغطا كده مين كان يروح لابسه هنا كده وهو بيشتغل بطريقة يقعد بقى يمسك الابرة يقعد يشتغل بطريقة معينة كده وهو لابس البتاع ده هو مش عارف تحس عشان يحمي صباعه من الابرة حاجة معينة وعشان لما يجي عايز يدوس على الابرة الصباع يعني هو البتاع ده تلبيسه للصباع يعني دي اقتراحات من اجل الكلمه بطل. في كمان حاجه تانية اللي اسمها ايه بقى دكتور؟ اللي هي حاجه اسمها تريجر فينجر. ايه تريجر فينجر؟ تلاقي واحد راجل يجي يقول لك بص مسافر يجي يروح عامل فليكشن للاندكس كده يجي يفرده يقول مش عايز يفرده فيروح عامل ايه هو؟ يروح هو جاي كده يروح ايه؟ ده ايه ده برضه؟ كينو سايموفايتس. بس ايه اللي بيحصل؟ ان الالتهاب بيحصل زي نوديول في الدم. هتلاقي في ناس كتير على فكره بس على فكره ده مش لازم روماتولوجي. ممكن حد فيكم باباه يجي يقول لك يا ابني انا مش عارف واحد كده بيعلم. اجي اعمل كده اهو الاقي اجي افرض ايه ما بيطلعش معايا قوي اروح اعمل في مضيون ساعات بتتكون في التندم فتخلي الصباع يعلق كده. دي حاجه اسمها تريجر فيلر. بيفكرك برضه بالسينات بتاعتك. في برضه ديفورمتي كده بص تلاقي بص تلاقي صب على الجبن. اطلقوا عليها حاجه غريبه قوي اطلقوا عليها ديد ديفورمتي. يعني تحس ان الصف بعمزه حرف السين. كل دي اشكال بتشوفها في مرض لا كينوزايتوايس يعني انفلير تندم. التندم ده بيلتهب. فالتندم لو التهب عمل فايبروز ممكن يعمل لك فليكشن ديفورمتي هنا. يعمل لك فليكشن ديفورمتي هنا. ساعات بيلتهب ويعمل نوديول. فتيجي تتحرك الصباع في اصبعك ما بيفتحش ليه بشكل دي حاجات اصليه يعني. الاثرايتس يبني الاثار المفصل بس ده مش احنا صباعنا ده مش فيه اوتار هنا مش التندو ده يا جماعه هنا التندو في الكتف ماشي كده التندو لا لا كيف الدين سايكلايتس ده لفظ الكلين تندو مش معناه ارثرايتس نعم الانسيزز لا مش هنا الانسيزز جايه الشطه اللي بعد تلاقي مجموعة تلاقي فيها الانسيسايت اللي هو اكثرها التندو اكيدس يعني نقطة التقاء التندو اكيدس ده الهيل في اسمها انسيسي دي بتلتهب في الشطر اللي جاي كله يقول لك كعب وجعنا بكره كعب مش قادر تيجي تدوسه هنا اي ازاي؟ تبتدي انت تفكر وفي عنده حاجات ثانية بقى تلاقي عينيه حمرا مش عارف ايه يبقى دي منظر لكن هنا ده لا التهاب المفصل نفسه ارثرايتس التندم كينوزايتس التهاب العضله اسمه مايوسايتس ساعات بيحصل حاجه اسمها بيرسايتس اللي هو البيرسا البيرسا اللي هي بتبقى ايه؟ في مخده كده بتبقى تحت المصر او تحت التندم تلاقي كده ربنا حاطط لك مخده كده هي مخده مائيه جميله المخده دي لما بتلتهب ساعات بتتجمع ميه كده وتعمل لك فيست. وانا هتكلم شويه بعد شويه عشان برضه هنتكلم عنها. طيب في بقى مفاصل ثانيه مين جوينت الالبو ده في ناس يا دكتور انت فاهم ان هو اسمه جوينت لا ده في مريض روماتويد هيجي يبص تفتح كده لا ذراعه يتحرك ركبه واقفه ما على فكره في مفصل مهم قوي التيمبو مانديبلر جوينت اثر جدا في برضه على فكره السرفايكل بقى هنا خلي بالكم يا اولاد ان مرض روماتويد هو يصيب البريفرال جوينت اكثر سمول جوينت يروسيف لانه يحطم الكارتج ويسبب الديفورم هل يأثر على البريفرال كولا يأثر مين سرفايكل يحب يضرب فيه يروح ضارب لك الاطلانتو اكزيال جوينت بس الاطلانتو اكزيال جوينت مكتوب عندك هنا ولا الاطلانتو اكزيال دي بيعمل فيها سبلكسيشن السبلكسيشن في الاطلانتو اكزيال دي يا دكتور على فكره الاطلانتو اكزيال دي من المفاصل اللي بتتعب عندنا بتتعب عندنا بالذات الناس اللي بتقعد يقرا كتير ويشتغل كده بس مش في سنك لما تكبر شويه ممكن المفصل ده يبتدي بقى يلعب لما المفصل ده بيبقى على ركبه تلاقي نفسك عند اوكسيدت الهيدك نزيد انتوا بيجيلكوا اوكسيدت الهيدك نتيجه ان العضلات الخلفيه مع عضلات الرقبه دي بيحصل لها ايه؟ سبيز خلاص كده؟ سبيز في دواء على طول في المذاكره بص دكتور كده والله سيبك ولا بنادول اكسترا ولا بتاع في دواء اسمه ايه؟ مايولجين كلنا نسمع عنه ده باراسيتامول مصر ده انت بقى بتذاكر حلو لقيت العمليه قفشت معاك ساعات تلاقي دماغك من هنا وهنا خلاص وتلاقي كل المنطقه دي كلها تعبانه واخد لك كبسولتين مره واحده نفس زي الفل مايول جي اي ان مايول جي ريلاكس العضلات ويظبط كده الجسم حلو جدا. ما تستعمل مان سترويد يا دكتور، مان سترويد دي فاحش دي لما انت بتنزلي قوي يعني، لكن ده كامل بس تاخد اثنين، خد اثنين بس وديك نفسك ده دماغك والقفه تجيبها زي المالبه خلاص بجد هو ربنا. بس دي عن تجربه كمان يعني مع ناس كتير جدا. في بقى كمان يبقى خلي بالك صادم اونست ساعات اللي بيعملوها كده يقول لك ايه، بص مريض عنده روماتويد ديزيز وجاله مره واحده اوكسيليتال هيبت، يا ترى ماذا حدث؟ مطلوبه اكسيال سبلكسيشن، لكن دي حاجه مش كويسه. وعشان كده هم لما يجي يفحصوا المفاصل بتوع الروماتيزم بيوصفوا بايه؟ انك انت ما تعملوش كده، ما ترجعش دماغه قوي. يقول لك اعمل فليكشن ولاترال فليكشن مش عارف ايه، ما ترجعش ورا عشان دي حاجه بتساعد على يحصل بقى انت ممكن تعمله ايه؟ ديسلوكيشن. ديسلوكيشن يعني ايه؟ هاجي الاهتمام ده شنبته، ده شنب. مش في ناس بيموتوا ناس بيبعتهم قدره ان هو يمسك الرقبه بس عايز واد جامد قوي وبروفيشنال، يروح دايما وراك ماسك رقبتك يروح عاملها لك لويها بطريقه معينه يروح مات في الحال شنقه من ايه؟ بيعمل حركه اطلاق ويجز ديسلوكيشن على طول. ما تشوفوهاش دي؟ دي من الافلام بس مش افلام اجنبيه مش كده؟ نيجي بقى نشوف النيه مشهوره بايه بقى؟ وبرضه الارثرايتس ممكن يحصل نيه فيوجن. في بقى حته البرسه، انتوا فاكرين مكان البرسه الاول؟ هديكوا صفحه واحد كده لما تبصوا عليه. بس نبص عليها كده. هتلاقي ايه بقى فين بقى البرسه؟ هتلاقي حته بتاع تحت العضله او تحت التندو. يعني زي ما تقول كده ايه؟ في حتت بتلاقي المصل والتندون نايمة على ستراكشر معين، يوم ربنا يروح حاطط لك البرسة في الحتة. البرسة دي بقى ساعات بتتفهم، أكتر برسة مشهورة اللي هي العضلات اللي عارفين المنطقة اللي هي الهامسترنج مصل دي اللي ورا، دي كده عندنا في الكوبليت البصة شوية تندون معتبرة عندنا، التندون دي اللي هي بتاعت سينة الدينوزز وسينة العضلات اللي جابها دي لو جاي اقول لي بقى الاورجن والانسيرشن لو انت راجل فيقول لك العضلات دي بقى في هنا فرسه في الحتت الفرسه تلاقي في البوكليت الفرسه من فوق كده مطرح ما انت ماسك الدم الدم بين اهو انت عملت كده ماسك الدم الفرسه في الحته دي بقى تلتهب وتتضخم فتعمل حاجه اسمها بيكارسيس لو العين وقف وعلي رجليه بس يقع على حيله وبص انت عليه بقى من ورا تلاقي في كلكعه كده في الكوبليت يقول لك يا دكتور في بتاع كلكعه كده بتقول له يعني قصدي بيكر سيس طب الحاجات دي جامد سمعتها يقول لك ده زي نعالج مش عارف ايه حاجات ممكن تحصل في روماتويد تقلب بقى الصح عندنا بقى اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن الاكسترا ارتيكولار اول حاجه حاجات كونستيتيوشن برضه ايه؟ شوية سخونية، شوية مش عارف، ساعات المريض كان فيه خس، حاجات كونستيتيوشن. الحاجة اللي بعد كده بقى السكين، السكين تكر منه أولاد، ليه بقى؟ السكين في الروماتويد في اللوبس كان ايه؟ بطل بلاي راش، سكوايد راش، ألوبيشيا، ساعات كان يحصل ايه بقى؟ فاسكولايت. الباسكولايت كانت بتعمل ايه؟ الباسكولايت دي عامل زي البيري كرابشن صح؟ البيري كرابشن ويبقى ليه ريزد ايدج كل الباسكولايت بقى كلها شفر الباسكولايت كله كان فيه حته الباسكولايتك كراش اللي هو البيري كرابشن ريزد ايدج وقلنا لفظ مش عارف فاكرينه ولا لا كان لفظ قلت لكم ريليتد قوي بالباسكولايت اسمه ايه اللفظ؟ ليبيدو ريتيكيولير، اللفظ ده مهم. يجي بقى في روماتويد يقول لك ايه السكين مانيفستيشن، هتلاحظ السكين مانيفستيشن في كل مرض يختلف. بتفكرني عارف بمين؟ بالاندوكراين. عشان كده في اسئله تجميعيه يقول لك كل سكين مانيفستيشن يعني ايه. بص في تجميعه جميله قوي بس سكين مانيفستيشن بتاعت الميديسين كله، يعني انت بس تبقى ماسك ايه بالكارديولوجي، ايه السكين مانيفستيشن والكارديوفاسكولار، هتلاقي في حاجات اولها مثلا روماتيك فيه، مش كان فيها ريسيما مارجينين مجموعه وانتوكاردايتس، فيها حاجات. طب سكين مانيفستيشن في التشيست ديزيز، هتلاقي في حاجات في التي بي، وهتلاقي في حاجات في السايكولوجي. هتلاقي اكتر مرضين فيهم لعب اندوكراين والروماتولوجي، عشان كلها مرض سيستمك. يعني في ساعات ناس يقول لك ايه سكين انفولفمنت سيستميك ديزيز، انت بتتخطط السؤال، انت ترص له الاندوكراين وروماتيزم بس، يبقى فل قوي. فين هتلاقي كل مرض له شيء؟ اريسيما، بالمر اريسيما، شايفين دي؟ هايبر هيدروزيس، يعني غريبه جدا. ايه كمان؟ بتلاقي بيجي لهم ايه كمان؟ اللي هو الرينود فينومينا، الرينود دي راشعه في كل حته. صراحة حاجة غريبة. يبقى بص دي البطر اريسيما ورينود وهايبر هيدروزيس، حاجات غريبة بصراحة. طبعا روماتويد بيقولوا كده، يعني اقصد ساعات تيجي بقى بص بالمر اريسيما تحدث في الليفر ديزيز، تحدث في الالكوهوليك، تحدث في النورمال بوبيوليشن، تحدث في روماتويد، بتحصل في كل دول. ننزل بقى شويه على مين؟ الاي. الاي روماتيزم تقريبا معظمها ريد اي، بس الريد اي هنا خلي بال حضرتك هيبقى لا اما سكليرايتس وايت سكليرايتس، الحاجات اللي هي عشان كده يا جماعه في الرمض لما يلاقي واحده ست عندها سكليرايتس او ايت سكليرايتس يلاقي ايه؟ هو بقى راجل حلو كده يقعد يسالها كده انت مفصل مش تعبانها حاجه كده، انا بس عايزك تروحي لحد امراض بطنك شوفي رمله ايه، عشان ممكن يبقى فيه اندر لاين ديزيز. وساعات يبقى جوجرين دراي اي دراي هاوس، زي ما تلاقي الست جايه عماله تقرش كمان او عماله تعمل كده، بعد تروح للدكتور تلاقي دراي اي، يروح مديها القطره اللي هي ايه الارتفيشال تير، مش في دموع صناعي كده بيطبقوها عشان تعمل لوبريكيشن يعني. بعدين تلاقي الست برضه تقول لك انا ريقي بينشن، دي برضه حاجه مهمه. ده ممكن يبقى جوجري، الجوجري ده ممكن يبقى لوحده او ممكن يكون معاه اندر لاين سيستمك ديزيز ذكر في اللوبس وادعوه كمان في الروماتويد. طب الهارت، الهارت في اللوبس كان فيه بان كارديتس، في الباسكولايتس كان في باسكولار اوكلوجن كوروناري، يعني ممكن بولي بودوزا يعملوا مايوكاردا للطاقه. لا هنا بص بقى الهارت فيه ايه بقى؟ الهارت هنا ممكن يحصل فيه بيريكاردايتس، ما يبقاش حاجه. مايوكاردايتس ممكن، بس في حاجه هتلاقي فيه بص اورد كريتيريا. ليه؟ خلي بالك حضرتك الروت بتاع الاورطه، الروت بتاع الاورطه خلي بالك مليان كولاجين فايبر، ما هو الاورطه كله كولاجين فايبر او الاستيك فايبر، بتتاثر في معظم الكولاجين ديزيز او الروماتولوجيكال ديزيز. فهنا بقى اسمها ايه؟ اورطايتس، بيحصل اورطايتس في الروت بتاع الاورطه، فيبتدي الروت بتاع الاورطه يضعف يفتح يروح عامل انكومبتنس. طب في اللوبس، اللوبس كانت بتعمل اورطيك كومبتنس ومايكرو كومبتنس نتيجة اندوكاردايتس، نتيجة ايه؟ اندوكاردايتس. فيبقى خلي بالك دول اللي انا عاوزه، مش لازم كورونا يقول الكلام ده. الكيدني، الكيدني في اللوبس كان فيها ايه؟ كان فيها بوليفيرودرايتس، وقلنا نيكروتيك او نيفريتيك، قلنا كده. وقلنا الكيدني فيه لو تاخدوا بالكم في الفاسكولايتس كلها ساعات نلاقي معاه جلوميرولونفرايتس، بس كان في حاجه في البولي ميدوزا كان في ارض بعينه كان بيدي أرجو. هنا بقى بص يا سيدي بقى هنا. هنا الروماتويد تأثيره على الكدني معظمه مش دايركت من الروماتويد، لكن تأثيره من النيفروتوكسيستي. يعني الأدوية اللي احنا بنستعملها، معلش الست بتاعتها روماتويد، لما تقعد تلف على دكاترة مش بروفيشنال، هيفضل يفقع نان ستيرويد. خد نان ستيرويد ده ايه ده بيتم احطه بين بالصفتين والثلاثه نان ستيرويد البروشن كمان. حاجه عجيبه قوي. خد بالك خدي مش عارف كاتافلام اغراض او فلترين اغراض، وهات بقى الكاتافاس كيس تدوبيه في ميه وتشربي. في بقى البوسه برضه نان ستيرويد هتديها بالليل، انا ما بهزرش. يا سلام، طبعا كمل بقى كده وان شاء الله ريما الفيديو او بيت الارض الحلوة هتبقى هتتخرم بقى دي فيديو لينا هادي الايه خلي بالك النار استرويد الانتي انفلاماتوري اكتب عليها ان هي بتعمل حاجتين هنا دول ادوية كوم ممكن تعمل في العيان انترستيشن برايتس زي ما نشوف بقى ان شاء الله بيت النار او تعمل في العيان مينيمال ليجن وليفيرون برايتس. يبقى انا لما اقول لك ايه المينيمال ليجن بتيجي في الاطفال ولا في الكبار؟ بتيجي في الاطفال. طب امتى تيجي في الكبار؟ تقول لي ممكن لو خدوا نان استرويد ده تجيب. اهو مثلا حاجه الجول والبنسلامين دول كانوا ادويه، يعني الحقيقه ده دي ما بقتش كده خلاص القرف ده، دول بيعملوا حاجه اسمها ميمبرانس ولوميرون برايتس لمعلوماتك يعني، وده جاي كده. يبقى انا ما اخدش انا بقى ايه هو بيني وبينك القضيه اللي احنا شايفينها ناس في المجتمع الابيوز اوف نان ستيرويد. مفيش حد بيخش عند الواحد ولا يجي المستشفى لما اساله السؤال ده بتاخد نان ستيرويدال؟ اه كله شغال، مفيش اي وعي من كده. تعالى بقى نكمل بعد كده ظل لانج. لانج ولا ايه بعد كده؟ مش كان في لانج ولا ايه؟ طب ما تسيبنيش اللانج او الاسبايرال. في هنا مفصل اسمه كريكو اريتينويد جوينت، افتكروها هتلاقيها في الانف واذن. مش عارف ايه المفصل ده. عارفين المفصل ده؟ وده صعيب فين يا ابني؟ ادي المفصل ده بيتقصر خلاص ده كمان بيتقصر فلو عامل هورسنس اوف فويس. هورسنس اوف فويس في سؤال مره زمان كان بيقول لك هورسنس اوف فويس يحدث فيه الاكسديما؟ اه يحدث فيه بلبر او سودو بلبر؟ يحدث فيه روماتويد؟ اه روماتويد اكسبت روماتويد. نيجي بعد شويه يروح داخل بقى المرض فين؟ على اللنج. يعني شويه ايه بقى هو الامراض كانت بتعمل ايه؟ كلها شويه بلوريزم شويه انترستيشن لنج وخلصنا. ما احنا اتفقنا على كده، بس في هنا حاجه مخصوصه الروماتويد نوديول ساعات بيجي في اللنج. تلاقي في روماتويد يدور في اللنج. وخدنا حاجه زمان في الكوميونيتي العهد الماضي على طول، خدنا حاجه اسمها اسبستوزيس. الاسبستوزيس دي يقول لك لو العيان بتاع الاسبستوس، لا مش الاسبستوس على طول، الكول ماينر فين الكول ماينرز والناس دي؟ اه ساعات المريض يبقى عنده ايه؟ انترستيشن لانج ديزيز سواء كول ماينر اسبيشال حاجات زي كده اهو، ويجيله كمان بالصدفه روماتويد. يعني انا عندي اوكيوبيشنال لانج ديزيز، يعني انا شغال في المكان الفلاني فجات لي روماتويد. ايه المشكله مع روماتويد 1% في البوبيوليتي؟ فيلاقوا عندي انترستيشن لانج ديزيز بلس روماتويد نوديول جوه اللنج، سموا ده كابلان سندروم. اللي بالصفحة كده كفلة يبقى ايه الكفلة؟ occupation of lung disease مع روماتويد نصيبه كده. في طبعا حاجة يمكن تودها ان ممكن يحصل vasculitis في اللنج نفسها ويعمل لي كمان نوع من البلمونري مع الفاسكولايتس الدايق في البلاد فيسل ويعمل لي بلمونري هايبرتنشن. يبقى انت بص ايه؟ بص فلوريز دوران انفيوجن يلا ايه كلام كده؟ انترستيشن لنج ديزيز. بس خلي بالك من الكابلة لان الكابلة بتاع حاجة خاصة شوية. ايه كمان مطنير؟ هيماتوم البلاد. ممكن تفكرني بالبلاد في اللوبس كان فيه ايه؟ كان فيه بص اهم حاجة اوتوميون هيموليتك انيميا اوتوميون ثرومبوسايتوبينيا. وكان فيه كلمة اسمها ليمفوبينيا. هنا مهمة في حتة هنا بقى يعني هتلاقي يا دكتور في حاجة اسمها انيميا اوف كرونيك انيميا اوف كرونيك. بتلاقي الدكتور مره كده كسلان يبقى عنده ايه؟ نورموسيتك نورموكرونيك انيميا. يعني مين بقى اللي عنده نورموسيتك نورمو؟ يعني اكتب لي كده على الشيت. انيميا اوف كرونيك بتبقى يوجوالي نورموسيتك نورموكرونيك. واكتب لي عايزين نكتب اربع امراض كده كرونيك بيعملوا كده. اول مره لازم تقول روماتويد لازم تقولوا لي كمان مرتين ثلاثه كده بس عايزين كرونيك انفلاماتوري. هنمسك كرونيك تيوبركلوزيس برونكيتس كل دي امراض كرونيك. هي عاده هي مذكور على ايه؟ كرونيك انفلاماتوري. الناس دي كلها بتاعت دول نورمو سيتك نورمو كلها. بس روماتويد بقى في حاجة. الست عملت بلبع ايه؟ نان استرويد. فلما خدت النان استرويد جالها جاسترايتس. وعدد طفق الدم. ايرون ديفيشنسي يعني. ادي من الابيوز بتاع النان استرويد. طب ايه بقى التالتة؟ خلي بالك من دي بقى. ساعات الروماتويد بيحصل معاه هايبر سبلينيزم. ساعات الروماتويد يحصل معاه ايه؟ هايبر سبلينيزم. حاجه غريبه. هايبر سبلينيزم ده ممكن يعمل لي بان سايتوكيني. شيء مؤكد يعني. حدوث الهايبر سبلينيزم في مرض روماتويد يسموه فيلدي سندروم. يبقى ما هو الفيلدي؟ الفيلدي هو الروماتويد بس معاه شويه هايبر سبلينيزم. بس قال يا عم ايه النيورو اهم حاجه في النيورو شاورت عليها كاربون تانل ما تديش نفسك كاربون تانل. وساعات بيعمل مونو نيورايز مالتيبلكس زي ايه الجماعه اللي قدام زمان مونو نيورايز زائد ده في مربع اطلانتو ايكسيوم سبلكسيشن سيبيل اوكسيبيدال هيبي. طب مين فاكر في الكورية كان فيه ايه؟ اللوبس كان بتعمل ايه في النيورو؟ كان بتعمل الكورية وعملت فاسكولايتس وستروك كمان عاملة مشاكل. لا هنا الكربون طن المشهور والمونو مالتيبلكس مشهور والاطلانتو اكزيال سبلكسيشن اللي بتعمل القصه دي. في بقى بعد كده ايه؟ الفاسكولايتس يعني مش مهم كده مش مهم سيبك منها. في بقى التمبرومانديبلر سندروم ده اللي هو ايه يا دكتور؟ ايه المفصل ده؟ المفصل ده ساعات يوجعنا كلنا بس يوجعك ليه؟ ممكن يوجعك حاجه ميكانيكال. يعني انت رحت في يوم كده زي ما تقول رحت في فرح والفرح بقى اوبن كوفيه وبعدين انت بتخش جنب الفندق ابن الذين عامل اللحمه كلها يعني اللحمه كده مش جيده وعاملها نص سوا بالظبط كده وعماله تشيل كده وهاكلها تنضج بقوة وحصل اجهاد او مرض. انا مثلا تروح ليه يا ناس مثلا حد يقول لك كده اقول لك خلاص ليش ما ينفعش. في واحد تاني يقول لك لا ما حصلش كده. انا دكتور ايه الم شديد في المفصل ده اهو ده انا مش عارف افتح بوق وتروح وتيجي عارف ايه اشياء السبب. طبعا ما تلبسوش بقى تقف الروماتويد على طول ده الروماتويد يا راجل. طب في مفاصلك الثانية طب يديك اكبر ايه وريني كده. انا شايف مفيش حاجه. الواد ده غالبا هتلاقي مكتوبه تحت بيجز على اسنانه جامد وهو فين. في ناس يا دكتور يبقى نايم جنبك كده تسمع صوت سنانه وهي مفيش جنبه فجاه يبقى ساعات تنشن وهو نايم بتحس ان اسنانه دي يعني وقوه ويحصل صوت كده معين. ده بقى لما يحصل له الاتاكس دي بالليل يقوم الصبح مفصل ده مره واحده. ده محتاج تراي سايكليك انتي ديبريسنت قبل ما ينام. دي حاجه برضه عشان فهمت ايه اللي بيوقع المفصل ده. طيب في بقى حاجات كده مقارنات جامده مش فاهمها. استنى بس الاسئله دي كلها مفهومه دي مفيهاش حاجه. الكومبليكيشن اوف روماتويد علم لي على acute septic مكتوب septic ولا لا arthritis. بص يا دكتور في المطر لما يبقى ديزيز بيبقى عرضه يبقى انفكت والاطلانتو اكسيال سبلكسيشن من الاشياء برضو الهم. طيب وطبعا السيجمنت اللي هي الديفورميتيز والكلام عايزين نحفظ بقى الكرايتيريا. أول كرايتيريا هما سبعة. الكرايتيريا الأولى يقول لك إيه؟ مورنينج ستيفنس. أكثر من كام؟ ساعة. ليه بقى؟ لأن هو يعني إحنا طبيعي لما بتقوم من النوم برضه، بتقوم من النوم مفصلك بقى يعني اشتغل بسرعة برضه نفسك برضه يعني لسه العملية بتليل. خصوصا بقى كل ما الانسان يكبر بقى النوم يعني. لا يقعد اكتر من ساعه يحصل له ستيفنس عمال بعد كده اهو involved of more three or more joints. يعني احنا عايزين على الاقل ثلاث مفاصل. يعني مثلا ركبتي الانف كوعي في كمان involvement يعني مثلا اقول لك على حاجه لو ركبتين الاثنين الناحيتين الغالبيه بيعتبروهم مفصل واحد. في ناس رايها ضد كده روماتولوجي قال لكم ايه بقى مش فاكرين. طب لو انا عندي affection of the small joint of both hands برضه ياخد سكور يبقى انا لازم ايه بص يا سيدي يا دكتور انا عندي مورنينج ستيفنس قد ايه يا ستي وصفيلي ده انت شكلك كده يعني هتاخدي بونت. البونت التاني عندي يا دكتور مفاصل ايديا واجعتني فحصتها لقيت المفاصل اللي انا منشن عليها اللي هما مين؟ بروكسمال انترفرنشال جوينت والميتاكاربال سكويز وهنا وهنا الله ده هنا وهنا كده يعني سيمتري كده ايه التغيير. عندي كمان يا دكتور بقى مفاصل ثانيه عندي ركب الاثنين الركب الاثنين ده كده عندي بقى الهام وعندك النين وعندك مش عارف ايه لا بس كده ادي كمان كده سيب واحده ثلاثه خدت ثلاثه. طب ايه الثانيه يا سيد؟ عندها روماتويد نوديول بس بالمايكروسكوب يقول لك خد منها بايوبسي عشان تفهم ايه. وايه تاني يا سيد؟ لما تقول فاكتور بوست. وايه تاني يا عم الحاج؟ الراديولوجي عملت اشعه البصر. لقينا اربعه كفايه. اربعه ايه؟ بص ما قالش على ان لا يكون على ان يكون روماتويد فاكتور فيهم. يعني لان في ناس احنا قلنا قبل كده في ناس روماتويد ديزيز روماتويد فاكتور بروك نيجاتيف، وناس روماتويد فاكتور بوزيتيف وهو ما عندوش اصلا روماتويد، يعني العمليه ثانيه ممكن يتخالفوا الكرايتيريا دي هي بتفرق بقى يا صفات كمان في حاجه مهمه كومبلمنت الصينوبيا الكلاوي كونسيوم. في بقى الديزيز اكتيفيتي دي من الحاجات المشهوره دي صغار والسي ار بي. حاجه مهمه قوي يا دكتور بليتلت. البليتلت ليه؟ احنا قلنا البليتلت دي اصبحت من الفيز رياكتر. من الفيز رياكتر. يعني بص يا دكتور لو واحد عنده خراب، واحد عنده بروم مثلا، ده خراب، روماتويد، اي حاجه انفلاماتور معينه ممكن تلاقي عنده ترومبوسايت. ودي بقت حاجه معروفه اسمها رياكتيف ترومبوسايتوزس مع الانفكشن او الانفلاميشن. السيرولوجي بقى تطلب له ايه يا جميل؟ روماتويد فاجن. الاي ان ايه؟ ساعات بيبقى بوست. ايه ده؟ ده ايه ان ايه بوست؟ اللوبس دي ولا ايه؟ لا. طب نعمل ايه؟ انتي دي ان ايه؟ الانتي دي ان ايه هنا لابد يبقى نيجاتيف. لو طلع بوزيتيف دي لوبس يبقى انت طلعت، ما هو ساعات احنا طلعنا. او المرض بيبقى البريزنتيشن بتاعه عجيب شويه. فتروح جايب عادي. ان هي لوبس تطلع روماتويد، روماتويد تطلع لوبس، معلش ما فيهاش حاجه. واخد بالك؟ والرومطويد فاكتور هتطلبه. لو طلع الرومطويد فاكتور نيجاتيف ده مش دي اكسكلود. فطلع بقى البتاع الجديد ده اهو السي سي بي. السي سي بي ده يقول لك عليه مهم. يعني انت دكتور بص كده على طول لما انت تطلب لحد الرومطويد فاكتور وبعدين يطلع نيجاتيف دي على طول كاتب لك لو سمحت اطلب الاسبوع دي اشتغل السي سي بي اذا سمحت. السي سي بي ده فيري سنس قوي وممكن يبقى بوزيتيف في الكلاب قبل ما يبقى العيان كمان بريزنت. طبعا دي بقى اللي هو السايبوبيا فلو زي ما قلنا. اهم حاجه في السايبوبيا فلو بس دوكم البتاع بقى الراديو الاول. ايه اللي حصل يا اولاد في اول اللي هي الرسمه الثانيه؟ الرسمه الثانيه حصل ايه؟ صينوبيا الممبرين والكبسوله دخلت مش كده؟ ده اسمه صوت التيشو سويلينج. ده هيبان نشأ. بعد شويه ايه اللي حصل؟ بدا الارتيكلر كارتج يتاكل ويبقى سين. طب سؤال يا دكتور، انتوا عارفين ان الارتيكلر كارتج اصلا بصوا يعني انت لما بتيجي تعمل اكس راي هنا المرحله دي كده اكس راي هنا كده اهو بص بتبان عامل ازاي الاشعه تلاقي في فراغ. الفراغ ده اللي هو مين؟ الارتيكولار كارتلج لانه ما بيبانش في الاشعه. هنا بقى الارتيكولار كارتلج بقى ايه؟ بقى بتاكل فيبتدي يحصل حاجة اسمها ايه يا دكتور؟ يبتدي يحصل حاجة اسمها نارو جوينت سبيس. تلاقي الجوينت سبيس بقى نارو. ليه؟ لأن الأرتيكلر كارتج تاكل. وهو دايما المسافة دي كده الأشعة الطبيعية. الأشعة اللي فيها نارو جوينت سبيس ويبدأ بقى يبان في الآخر ديفورم. انت لما يجي حد يقول لك انا عامل اشعه على ركبي انت بتبص على ايه؟ بص حبيبي تبص على عضلتين وعلى اربع يبقى الفراغ ده ايه؟ هيلسي ارتيكولار كارتج تخين اتاكل الارتيكولار كارتج تلاقي العضله رفعت عامل كده فيبان الاشعه لابس في بعض ده مبسط بس في الاخر ديفورم تبقى كل سنه مش مهم الجدول ده ولا المربع ده مهم ولا اللي بعده. العلاج طبعا انا هدفي الهدف الاول منع الالم. الهدف الثاني منع الدفور مش عارف الدفور. فنمشي بالترتيب ريست بقى وسبليت. طبعا السبليت دي بتبقى هي السبريت اللي هي ايه؟ ايه؟ مؤاخذات عامة أو كبيرة هو الإسبلين ساعات المفصل كانت تلاحظ أولاد إيه؟ الواحد لما عضمه بيوجع لما عضمه يتكسر كان هيعمل يتقلل أو ما يتجبس حصل فيكسيشن المفاصل ساعات بتوجع جدا ممكن مثلا يبقى عنده ركبه الاثنين وضعينه دي أو كعانه الاثنين وضعينه هيخفوا الألم هيروح كمان أسبوع بالدواء بس أنا عايز أعمله سبلين عايز أعمله كبير على القلب ده والقلب ده عشان بس المفصل ما يتحركش أنا مش عايز المفصل يتحرك دي حاجة كده أي كلام وبعدين فيزيوثيرابي إمتى لما الألم يروح ممكن نعمل فيزيوثيرابي مفيش مانع خش في العلاج بلا كلام حلو الدراجز دي مهمة سؤال الروماتويد يتنقط بقى في العلاج شويه هتلاقي كلام في العلاج كده كتير انتوا خدتوا بالكم من اللوبس والباسكولايتس تلاقي العلاج كله ايه؟ كورتيزون وفول دوز وبتاع مش عارف ايه او لارج دوز مع كده جرانيول وزرو والكومبلانس وبتدخل معاها كيميوران مش عارف ايه عليك بعد روحنا للباسكولايتس نفس الافكار تيجي هنا تلاقي كلام مختلف أول حاجة نون استرويدال أنتي إنفلاماتوري نون استرويدال بقى علم لي على إيه مثلا؟ علم على تو إكزامبل مثلا دايكلوفيناك هو ده واحد ده اللي هو مين الدايكلوفيناك ده يا ولد؟ ده اللي هو البولترين والكاتاكلان هم دول اللي هم ماسكين في السوق انزل تحت شوية كده واسمه كيتو بروفين كيتو بروفين ده اللي هو مين يا عم؟ كان كتوفان حبيبك اللي الناس بتتبلع فيه والو يا كاسين طيب السايد افكتس ايه؟ كاسترايتس خلي بالك برونكوسباز دي مهمة قوي عنده الانتي بليتلت ممكن لو المريض لايبل بليدنج يحصل له دي على فكرة السلسلين ممكن يستعملها بس يعني ان لايكلي ان انا استعمل سلسلين أنا أستعمل نون استرويد بس النون استرويد اللي هي دكتور ده سيمتوم ريليف بس ده ريليف للسيمتوم بس عشان الصورة طيب أنزل تحت شوية في مربع بيقول لك إيه طبعا النون استرويد كلها أنتي إنفلاماتوري أنتي بروستاجلاندين أنالجيسيك حلوة في هنتكلم على الكوكس 2 إن شاء الله في البيت الألزر والحاجات دي كوكس 2 دي اللي هي النونسترويدال انفلاماتوري اللي هي ايه؟ اللي هي ملهاش تأثير على الاستروك. طيب ممكن حد يقول لي الكورتيزون كان جرعته كام في اللوبس؟ قلنا ممكن يدي 60 مللي دوز من البدايه. وبعدين اسال لك طب ما تخليها 30 وحط معاها الازاثامبرين والكلوروكين اوكي ولما تبقى الحاله زي الزفت نروح نديني الست ايه؟ باوس واضح ان الكورتيزون هو اساس العلاج نفس الكلام في الباسكولايتس الكورتيزون اساسي في العلاج هو اللي هيخفف وازاي يبقى معاه الفايكروسوماتيك لكن هنا الكورتيزون هنا برضه هو سيمتوماتيك ريليف مش هو الاساس في العلاج فخلي بالك من جرعه 7.5 ملغرام كورتيزون يوميا احيانا تصل لكام؟ 10 خليها 10 خلاص 15 بص الافريج هم 10 مش هتدي ده مفيش كل يوم كان ليها 1 دوز الصبح طب الاستيرويد هيبقى كويس لما هيبقى كومبايند مع حاجات جايه وهو على فكره ده في ناس بيدوا النون استيرويد مع الاستيرويد بس يعني كتير انا اقول ايه طبعا لو هديت الحاجات دي بقى تكير يعني النون استيرويد وكاتب جنبها ايه كده ما تنساش تدي للمريض مثلا بروتون وامر اللي هي ما تقعدش بقى تدي جامد تدي ايه فينا الفينيا. الكورتيزون بقى تلاقي تحت شويه يقول لك ايه تكر اي انسان عنده بياخد كورتيزون. طبعا هتدي بروتون بامب انهبيتور بصراحه عشان تحافظ على المعده. هتاخد بالك من ايه؟ من العظم خصوصا الروماتويد بتبقى السن كبيره في السن شويه. بدات ارم العظم بتاعها بايه؟ بالفيتامين دي بالكالسيوم. ده مكتوب عندك كل ده تحت اهو. خلي بالك بقى وبعدين خلي بالك برضه السكر بتاعها، خلي بالك من ضغطها. هتقول يا دكتور هي جرعه الكورتيزون البسيطه دي تعمل في ناس بيبقى يعني هو خلاص بوردر لاين بوردر لاين ويبقى دايابيتيك. انا اديها الكورتيزون اتابع بقى يبقى خالك من بعده. طب ايه اللي كاتب لك شويه سايد افكت للكورتيزون معروفه ديبتك انسان وهايبرتنشن ودايابيتس واوستيوبروزيس ومكتوب مايوباسي ولا لا؟ مايوباسي. يا ست تقول لك يا ابني انا مش قادر اجيب الطبق من فوق. شوف الست تقول لك ايه ده ناقص خلي كورتيزون طيب هو ده العام ده 5 مللي ولا ايوه يا حاجه بيعمل بالذات على اللونج ران بطل بص لا الدنيا فوق. ده مش مهم الجرعة اللي تحت ده دي مش تبع يبقى خلي بالك جرعه الكورتيزون كام في عيال بقى في تنسى فبص يقول له ايه كورتيزون كام الجرعه بقى في الرماتور فبقى بيقول له ايه بندي بريدتيزون كده 30 مللي يقول له يا راجل ده الرماتور ايه 30 مللي فبقى بيقول له ايه 60 اوعى يزود ازاي لا ده هو قال في كورتيزون بقى بيتاخد في المقاومة. طاعة عنه ولا لا؟ ها؟ في حقنة كده اسمها ايه؟ اسمه بيتا سيزون. مكتوب البيتا سيزون؟ طيب اعرف اسمه، اكتب اسم الكورتيزون اللي بتاخد في المنصب. اسمه بيتا سيزون. اسمه في السوق قلت له مرة ديبروفوس. ديبروفوس الدوله دي مشهوره قوي شغاله شغل يعني ديبروفوس واحد تبدع الشيء ده بيتا كيسازون جميل روح بيديها في الفقر بس بص بقى الديبروفوس ده بقى بص هو اخدان الحقن في المفاصل بين الاثنين برضه يبقى مش لازم يعني ايه لو التندو اكيلس ساعات بيتاثر هو ليه استخدامات على فكره ثانيه ساعات التندو اكيلس ده التهب في بعض امراض الروماتيزم تروح مني مين العيانه بقى المشهوره قوي بتاخد الحقن في الكورتيزون انت اوستيو ارثرايتس اوستيو والكربون طن صح ما هو ليه لان الروماتويد بس لازم يبقى الكربون طن متاثر بطريقه انفلاماتيك زي الروماتويد تلاقي الفليكسور الفيناكيولم جستيك والكليم والفولين وبيضرب يعني دي انديكيشن معين بس انا بفكركم بالست اللي هي عندها سيفير اوستو ارثرايتس لدرجه انها مش قادره بقى الالم هي خلاص بدات تخش مرحله ايه؟ خلاص نهاية المرحلة وهي مفروض يتعملها تغيير مصر. الرغم. انا هغير بقى المفصل ده لون انا امي ست كبيره يا عم وبتاع في ناس تخاف وانا عمليه الاتكال. مفصل الجبسة مفصل الاي جوينت ده قصه عايزه بلان. فساعات نديها بقى حقن كورتيزون في المفصل عند اللزوم وللضروره الكبرى. الناس الكبار بقى في السن انا بعلمك بره وانا الكلام ده بقوله باستمرار عشان تاخد بالك خلاص كده لما انت ربنا يكرمك ولك بقى تتبرع تلبسه وتحط قرايات حياة خاصة كده. تبتدي انت موضوع عبود وامك ده تبتدي انت كده ايه يعني تبقى مشغول شوية. طبعا في حاجة تبتدينا مطاعة ومدايا عشان واحد يقضي ربي فيهم تبتدين ويتبروا ويبقوا مش عارفين بعد ذلك بقى ايه ويطمشني. على فكرة هما محدش فيكم يتكلم وخلوه بقى وخلك عيش بقى تاكله ملاك ونين ريدي نقص بعد الملاك ونين صلفة ثلاثين سوري صلفة ثلاثين الصلفة ثلاثين ده ايه؟ اسمه ايه في السوق؟ اسمه سلازو بايرين او في شركة من سلازو سلازو بايرين مش ما معناكه في الأصل بس ده برضو بينفع بس فيه عيب ان هو ايه انتي فوليت فلازم تديله فوليك اسيد لان مكتوب تحت بيعمل ايه نجاله قصدك انيميا محدش هيسالك في الدوز بتاعه كلوروكين هتتسال في الدوز وهيقول لك ناخد بالنا من ايه كل الريت بتاعه تمام كده مين اللي اهم في دول كلوروكين يبقى عالم على الكلوروكين كده علامه صح ان ده دواء لازم اقوله يعني اتعلم عليه كده اديله نجمه ستار كده ده مهم خلاص بين الصف تلاقي دواء كمان اللي هو مين اللي بعد الفيلم مين السلامين اكتب عليه زفر جول زفر خلاص في ادويه اكتب عليها توكسيك جدا الاثنين بوكس يعني ايه توكسيك كنا ياخد نكتبهم زي يقولوا لنا جولد ده مهم كان يعني ياخد البنسلين ده هو ده ليه توكسيك اللي كان ولا الجولد ده الجولد ده كان من الحقن بس ما تقولش على عينين يقول لك خدت حقن الذهب زمان ما تقولش بالك من العينين دول في زمان حقن ذهب وكانت نيكرو توكسيك على الاقصر وكانت تعمل بندر ومسكولوريا برايس وكانوا يعملوا كمان بومر ديبريشن يعني حاجه خراب بيوت يعني بس ايه كان العين ياخدوا الجولد ينبسط فتبقى خفيت. عم ده ما كانش بيعمل حاجه كده. الدنيا بقى تطورت راحوا داخلين في مين تحت؟ ايزوتريكسين اكتب ده هامل الغايه. الجرعه بتاعته كام عندك مكتوب؟ 7.5 15 طيب احنا بقى عايزين نحط ان الجرعه هي تبدا ب 7.5 وتصل الى اب تو 20 وال 25 لان الدود علوها عليت الدود خلي بالك عشان تروماتيزم يعني ايه كل برانش تلاقي ايه اخويتنا بتحب ده كان بقى ميزو تريكسين اول ما تقول 7.5 يروح للكام طب ازاي احنا قلنا 7.5 دي 15 قول له لا يتصل الدوز الى يعني ده في كتب بدات تقول ايه اقل من 20 مش هينفع بداوا يعلوا لان بداوا يجدوا ان الدوز اصل دي كانت الدوز بتاعت زمان فالدوز علوها دلوقتي خلي بالك بس من الحته دي عشان مهم الميزوتريكسين في اورال وانجكشن بس خد بالك يا جميل بقى الجرعه وانس بير ويك بس حقنه بص احلى حاجه الحقنه تروح تديها حقنه كل اسبوع او خلاص ما يجراش حاجه بس مونيتور ايه بقى؟ اولا بتدي معاه فوليك اسيد بقى بتمونيتور عندك ايه؟ السي بي سي الاقراص في السوق 2.5 و5 ياخدوا مواد فلوس كده يعني انت مثلا عايز تدي مثلا 20 مللي في الاسبوع اوكي ال 20 مللي دول انت ممكن تجيب القرص ب 5 تاخد 4 قرارات وانس او 2 الصبح و2 بالليل 24 ساعه في الوقت دي وانس الانجكشن بقى بيريحنا في الحته دي حقنه واحده وتخلص جميل الميزوتريكسين تكتب عليه كده بالبلدي ما تخافش منه ليه بقى؟ يعني قصتها تقول ايه؟ ايه ده؟ ده يمينه صفرسه ده بمر خبشه والله ما بيعمل حاجه ده حلو دي دواء يعني ابن حلال قوي. وبعدين اكتب بقى الجمال بتاعه ايه بقى؟ اكتب ان هو يبقى كومباين مع الاستيرويد. كومباين مع ايه؟ الاستيرويد. تلاقي معظم الناس يقول لك باخد ايه؟ انا زمان كنت احفظ العيله يقول ايه؟ الكورتيزون كام؟ كنت ادوب 7.5 مللي في اليوم. طب الميزوفليكسين بقى 7.5 مللي في الاسبوع. لا ده الميزوفليكسين بسرعه زادت. طيب الميزوفليكسين تحبه بقى معاك هتلاقي الست يقول لك ايه باخد كورتيزون وليسبوس. انا يا دكتور من تحت اولى ما خدت الدواء فعلا. في دواء غير الميزوفليكسين اسمه لوفلوناماير اللي هو اسمه في السوق اباره. الاباره ده يقول لك ايه اصل انا خدت الميزوفليكسين يا دكتور تعبت. طب الدكتور كتب لي اباره. طب ماشي ده بس هو يعني توليرانس بتاعه احسن. في ناس تاخد ميزوفليكسين بتاعهم. الميزوفليكسين عباره دول سبريسور بشكل غير عادي على السيتوكاين الانترلوكين والتي اف اف والليمفوسايتس اللي بتطلع السيتوكاين. فانت هي يا دكتور بص اميونو سبريسور مشترك بقى. عايز تعرف الميديتور احنا قلناها في الاول انه تي كومبلمنت انتيجين وانتي بودي يعملوا ايه كومبلكس ينكم عنهم الميديتور اللي احنا قلنا عليه. بعد كده في ايه بقى؟ هذا سيرفرين اكتب عليه امبارح. يبقى انا النهارده عايز اسمع منك مين بقى؟ بص بقى كده ابدا من الاول النون استرويدا نحط عليها ستار والكورتيزون ستار بس دول عارف ايه؟ ريليف ده سيمتوم ريليف لان هما ايه يا حبيبي؟ ادي كده بقى لا انا عايز ادويه بقى تعالج المرض تمنع البروجريشن تمنع الديفولت تروح تعلم على مين بقى جميل؟ ستارز بقى كلوروكين اللي هو البلانكوانين علم لي يا جميل على ميزوبريكسين وبديله اكتب بديله افاره اللي هو دوب لونا على فكره ميزوبريكسين بس هو اسمه ميزوبريكسين تمام؟ الاتا سيرفرين ده بقى كل ده مش تمام ولا سايكو مش كله المربع ده بقى عمال يحكي لك القصه بيقول لك ايه؟ ان الميزوتريكسين دواء اساسي وانه لابد انه يبقى كومبايند مع الكورتيزون وانه لو كان عامل انتولرانس للمريض ابدله باللوفلوناماير. يعني هو ده القصه كلها اللي مكتوبه هنا وان الكورتيزون والنون استرويدال دي كلها ادويه سيمتوم ريليف لكن انت عايز توب الدراج عشان كده بيسموهم يا ولاد ديزيز وديفاين دراج. يجي بقى البيولوجيكال ثيرابي اكتب عليه خالي جدا. بعدين احنا برضه فينا ده من يعني بص يا دكتور معلش انا بس دول. انا لما تبقى امي دخلت في الاخر فخلاص يا انا شيل بقى الميزوتريكسين كورتيزون ولا عباره عشان بس بقى المفرص بتاعها ما تبصش ويبقى الحال على ما هو عليه. لا بيقعدوا بقى ايه؟ يجيبوا ناس يدوب بيولوجيكال هو العلاج بقى اللي هو ايه؟ ما هو الميديتور الرئيسيين كان انترلوكين 6 وانترلوكين 1 بيعمل لهم بلوكينج انترلوكين ريسبتور بلوك ادي واحد. الثانيه هي ايه؟ اللي هي تي ان اف انتاجونست. دي ادويه يا ابني بقى قليله جدا بتاخد الانفيوجن فانا عشان اكتبها لازم اكتبها للناس اللي هم ايه؟ اللي هم بيستيل اكتف. بقى الكلام ده على فكره مش ضروري بس هو انا كاتب سيكونس مش كده يعني العلاج يعني انا ممكن ابتدي بنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري لا بقى عزتي مثلا استيرويد، لا بص الاستيرو، بص يا دكتور استيرويد الدكاتره طبعا، بص استيرويد ايزوتريكسين، بس هو بيدي النون استيرويد في الاول ليه؟ مش بس الالم، خدي ده بس حاجه كده، وخدي معاه بروتو بطن انهبيتور، يقعد يدي بقى كالسيوم وفيتامين اي عشان يروق العظم، واول ما الايزوتريكسين بقى والاسترويد يشتغل بقى يشيل النون استرويد كده كفايه ويكمل، لا الايزوتريكسين تعبني طب خدي بداله اباره، ويقعد يتابع الليفر فانكشن والبلاك بيكتشر وهكذا. برضه في ناس تحب تدي ايه؟ الفلاجوالين مع الكورتيزون مع الايزوتريكسين، في ناس بياخد يعني في ريجيمنت كتيره بالنسبه للايزوتريكسين. طيب حته بقى صغيره ونمشي. ده روماتويد. روماتويد ده ايه يا دكتور؟ حاله لوم في الامتحان. مش لوم يعني حاله. لو راجل عايز لك كده روماتويد. معروف. روح الراجل يفضل يجيبك يمين وشمال، ده هو اتعلم ازاي؟ فانت تحس ان هنا اسلوب العلاج اختلف عن اللوم الاصفر. طبعا دول باونس بقى ولا حاجه. في التقسيمات في كده عندنا عنوان اسمه ايه؟ receiver of advantage. ده اللي يقول لك ايه؟ فكر الاول في الانفكشن، بعد كده كولاجين زيز زي دون دون، بعد كده ماليجنس سيتو كيما وليكومون، بعد كده ميسيلينياس. تلاقي الميسيلينياس في اتنين دايما جنب بعض، سارتي دوزيز وستنزيز روح جنب. فانا اقول مدى الثاني منظمة هجيبك هجيبك هتروح فين؟ ايه الودى بوستلين ده اللي سخن ده وعملين ندور على الحاجات اللي ما تقولش مش لاقيه؟ يكونش ده ستنز بيبتدي شوف لما فصله تاني قفشت. بس بعد كده دي بقى حاجات اخرى، الحاجات الاخرى دي بقى انا عايز اعلم لكم على حاجات معينة عشان الكلام ده انا مش عايز. بص بولي ارتيكلر ارترايت كده اهو. بص يا دكتور هتعلمني على ايه؟ بايلاترال سيمتريكال بولي ارترايت ورومطويد فاكتور بوزيتيف في القليل من الحالات، يبقى ده تكتب جنبه شبه الروماتويد ارترايت شبه كله متأثر وكده. طب بص بقى جميل، ده بولي ارتيكولار. في بقى اسمه ايه؟ بوسي ارتيكولار. يعني ايه بوسي ارتيكولار؟ بوسي يعني اوليجو يعني قليلة. في واحدة علم على الصفر الثاني نيجاتيف روماتويد فاكتور وعلم على كلمة يوبيايل وعلم في اخر السطر على بلايند. دكتور ده بيعمل روماتويد فاكتور قلنا ايه؟ نيجاتيف. ده برضه يهمني جدا جدا جدا تمام كده يا سيدي. مش موجود ده الموضوع. يبقى انا هنا الواد لما مقصت ترجعه انا اقول ده ستيل هو اقول ده البولي ارتيكولا المهاني، بس انا خايف من نوع اوليجو ارتيكولا او بوسي ارتيكولا. ده بيعيبه يا جميل، ده عيبه نص مسودة ممكن الواد يتعب. عشان كده دايما في دكاتره كده بيبعتوا حرص وزنه تقول ايه كل دكتور حاجه سيستم كده يقول لك طالما الواد مفصله تعبته وعدى ست اسابيع ده شكله ايه؟ مش ربع، ده شكله حاجه كرونيك. فقبل ما يفكر وبتاع يبعت للدكتور رمض الدستوري على عيبه، بس احسن يطلع من النوع المهدد. يبقى انا ساعتها حتى لو بدات الكورتيزون والحاجات دي بدري هيبقى كويس. طب لو قلبنا الصفحه هتلاقي علاج جوفينايل كرونيك روماتويد، اكتب زي الروماتويد عادي. بس هو كان في قضيه، انتوا اتعودتوا في الاطفال على القاعده ودايما انت عمرك شفت ام الوالد نام بيسخن بتديله اسبرين؟ احنا بنديله ايه؟ باراستامولات اورال او لبوس او معرفين او نديله نان استرويد عشان الحراره تنزل. في كتافلام ايفن دروبس للانفل. انا عمرك ما تدي اسبرين خوفا من الريز. شو يقول لك شوف السن انا اعرف، انا ماليش دعوه مش عرفت ده ليه اصلا. بس العيله لما تيجي بريزنت في الاول انت ما تعرفش ده مين، ممكن يكون ايه؟ بس الريل سندروم بيجي في سن صغير قوي، بيجي بيبقى العيال اصلا عنده فايرال انفكشن والراجل اداله اسبرين. فشوف هم قد ايه، اقول لك ايه برضه اوعى تدي اسبرين دلوقتي. انا ما اعرفش ده ايه، ابعد عن اسبرين احسن. لكن ممكن تديله ليزوتريكسين، ممكن اديله استيرويد، وممكن كل الادويه ياخدها مفيش مشكله. انفينيتي تكتب عليه فوق هو عباره عن روماتويد ديزيز ومعاه سبرين اوميجا، جابوها كذا مره حاله روماتويد. بعدين يقول لك ايه؟ والسبرين بلد. بعدين البليتلت، بص هي البليتلت اخبارها ايه في روماتويد؟ قلنا ايه؟ عالي فيز رياكت. طب والتوتال ليوسيتيك كاونت اخبارها ايه؟ عاليه. طب امتى يوضوا؟ 50 اللي هو مان سايتوفينيا، ومديك الارقام كده ومديك بانتا كوليسترين، فبرضه العيال ساعات ما ياخدوش بقى، فيبقوا كاتبين ايه روماتويد. هو روماتويد اه بس انت تسيب كوليسترين وهو بص العالي بقى على الايه نوع معاه اسبرين وبيجالي يبقى بيجالي حاجه اتعلم كدوتس وعلمني بقى في الانفستيجيشن هتلاقي ايه بوست الروماتويد كويس. انما الثاني ايه ستيلز اوعى تنزل طب الثاني ده نزل على طول هنا بص العلاج هو هو نفس علاج روماتويد بالتمام والكمال ما بيفرقش. جوجرين اخر حاجه ايه جوجرين؟ خدنا جوجرين احنا فين؟ رمض يا رب شوف لك رمض هو ايه؟ راي اي راي ماوس. خلي بالك سياسة على فكرة في ناس يا انت على فكرة الصفر ما تقولوش بالك في ناس تلاقي مامته عندها جوجري بس البرايمري. ايه البرايمري بقى اللي في المربع؟ ان هي عندها راي اي وتلاقي كده سيادتك كده تطلع العده بتاعت الادويه بس طبعا لما هي تكبر بقى شويه معرفش حسب السن بص تلاقي في اطرق تيجي تقرا تلاقي ابتيشن تيرز يقول لك لا انا دي حبيبي باخدها من زمان تبقى دكتور اهالي من زمان انت هتديني من زمان ايه ده وانا قاعد في البيت ايه؟ تضمي وتراي اي وانا مش عارف وبعدين تيجي تسالها كده على الماوس هي برضه شويه اه دايما كده بحس بيجي بينشر عارف الست دي لو خدت انتي كولينرجن دراج دواء سبازموتك كده ولا حاجه تقول لك اقوم من النوم الاقي لساني ده اهو لازق في سقف بوقي كنت درايز بالماوس كنت ده مش واخد بالي شكرا. طب الشكر ده برايمري ولا سكندري؟ برايمري يعني ايه؟ يعني دراي اي دراي ماوث بس سكندري دراي اي دراي ماوث بس في اذر مانيفستيشن يبقى في روماتويد تلاقي في لوبس تلاقي حاجات اوتوميون ثانيه موجوده يبقى انت كان لابد انك انت تفتش تمام بس ايه صح ده جوجرين. الجوجرين بقى كان فيه الدراي اي ده انت بس انا نسيت بقى بتاع هي فاكر الشيرمان بيبر جبت لك ورقه بتاع مش عارف طولها كام مللي اللي كان 15 مللي ولا ايه نحطها في اللور فورمز نشوف المشكله اللي الميه وبتاع فدي كانت بتريفليكت في كمان العينين دول بقى بيجيبهم طبعا عادي خالص بقى وقت ارثروباثي وبيجيبهم زي بالظبط الروماتوري بس تلاقي زياده اللي هي ايه؟ ده دراي اي دراي ماوس. في بقى شويه انفستيجيشن روماتوري فاكتور هتلاقيه بوزيتيف في بقى عالم على ده انتي سليبري جلاند انتي بودي وفي بتاع خازوق جاي لك كده انتي رو رو انتي رو بتاع اللوبس يا دكتور ده يا دكتور ده اوتو من سي حد عارف وانت شغل اللي بتعرف تعمله حق اصلا يقول لك انتي رو يلا بقى وريني لكن الانتي رو ده ذكر في اللوبس وكان له قيمه ان انا اطلبه اصلا لما اللوبس تبقى عندها ايه ان ايه نيجاتيف محترم انتي رو انتي لا الانتي رو افتكروا كان هو اللي بيكروس البلاسينتا للعيل ويعملوا هارت كونتاكشن افكت حاجات يعني تبعها حاجات طيبه ادي البتاع تنزل بقى تحت تروح تديها العلاج تديها ايه يا اخويا الارتفيشال فيلز انا بقى يا اولاد يعني عايزين حد فيكم يروح الصيدلية يسألني على كده بيسأل ذكريات كتير قول له مفيش كده ماوس يا حاجه للماوس كده لوبريكنت من اعمال السراويبه لفتره العيانين وسالت الكروماتيزم والقصه ما فيش. انا مش حاسس ازاي ما فيش، لان في العلم بيقول لك في ماوس ووش وفي بعض انواع من الجيب بتتدهن في البق عشان تخلي البق البطل الميكوزا والطنب كده رطب زي الارتيشن دي، لان الست دي تفضل كل شويه هي الحل ايه؟ يقول لك ما عندناش حل، كده هي قاعده قدامها ازازه ميه كده بس ما تنبعش. يعني كل شويه كده رايح واخده بوق. في طريقه بقى الثانيه اللي هو اللبان اللي هو نون كالوري مش كالوريز، لان اللبان بيعطش. اللبان اللي هو فيه سكر. عندي ست كبيره تاخد كورتيزون يا ناقصه بقى 8 كالوريز وتتخان دي والتخن يحمل على المفصل يابا، يبقى دي اللبان اللي هو نون كالوري زي اللبان ايه؟ قلنا سماره. هو ده اسمه هو سماره ده اللبان ايه؟ ذكر ولا انتاج؟ عارفين يعني ايه ذكر وانتاج؟ ده اللبان هدايا. انت تروح للعطار كنا الحاجات اللي مش لاقي من العطار، انا هاتينا شويه لبان هدايا. يروح بيديك حبه قد كده، بكام؟ يقول لك لا خده يلا مع السلامه. ما لهمش سعر. هاكل ايه؟ مليني. لكن في اللبان ده اللبان البقر بقى قرن اتكال يقعدوا يغلوه ويشربوا ميته عشان يبقى اكسبكترا. اسمعوا كده حاجه. فاللبان موجود في السوق وانا قلت لهم في البرطمان قد كده ب 10 جنيه. انا سالت عليه كان قد ايه؟ لقيته كده قلت له بتاع ده بكام؟ قال لي ب 10. في بتاع مثلا 37,000 في حد يعني ممكن ابنك يورث يبقى دي الحاجات الاساسيه. بعد كده بقى لو في سيستميك مانيفستيشن عنه عادي بقى ارثروباثي نان سترويدال ممكن تدي ستيرويد ممكن تدي اكتب تحت كمان هو مكتوب ازا سايكلين اكتب كمان الميزوتريكسين برضه ممكن يستخدم يعني يبقى ايه يهمني اللي عنده دراي اي ودراي ماوس ده لازم اخد بالي من هذه وعشان بقى ايه اثبتك شويه في 8 دقائق بالظبط اديك حته كده جنرال عشان يوم السبت عايزين ربنا يكرمنا كده نتوقع مع بعض. يلا يا كتكوت افتكري ايه دكتور السنة اللي فاتت كل قبلها اشتغلنا في رمضان لازم تخيل احنا بقى يعني ايه هنركز في رمضان خلص قبل رمضان ليه يا استاذ كنت وانت فاكرانا ايه يعني ده ميديك والميديك زي بيطلق قول يا رب السنة اللي فاتت قضينا رمضان كله وبعد العيد بعد ما عرفش رمضان عمال يأدي بقاله كذا سنة اهو 11 يوم 11 انا اروح فين انا بقى هو داخل على اعمل ايه؟ ميديسين اسمه الكل انا ده بصوا بقى الحديث في الكلام ده وخليه يوم السبت عشان اقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. هو عموما بصوا بعد ما خلص البتاع ده هو اسمه ايه ده اهو؟ لا مش الجنرال. طب ما تروحش كده يعني احتمال كبير ينتهي يوم السبت. بص اروح بقى مين؟ هيماتولوجي. بس انا هعمل ايه في الهيماتولوجي بقى؟ هي الطريقه اروح الشرح الاول في حاجه اسمها طبعا الاتش اللي دي دايناميك حافظ حاجه دكتور الكيجوم هيلث كومباتيبلتي كومبلكس هو نوع جسم كل واحد فينا يا ابني مركب عارفين ولا لا؟ سبحان الله كل واحد مركب البني ادمين عاملين زي العربيات كل عربيه فيها مركب ليها شكل، ليها عيوب. انت ما تيجي تمسك العربيات يقعد يقول لك ايه ايه مميزاتها وايه عيوبها، ما في عربيه لو فيها عيوب عادة طبعا ايه يقول لك الترصيص ما فيهاش ودي بقى كله تلاقي لازم يبقى فيه عيب. العربية دي عيبها المساعدين بتوعها مش العربية دي، بس الموتور مش العربية دي أصلا الكبالة الإنسان كده كل نوع فينا يبقى تفصيلنا في شيء. فأنت حضرتك هذا الموضوع موجود على الكروموزوم نمبر 6 نبقى جميل واسمه الهيومن ايكوسيتيك انتج اتش اف ايه خلاص كده. طب قولي الزم فيس اهي تحت زم ديزيز، طبعا الاتش دي مهم عشان الترانسبلانتيشن، وايه كمان زم ديزيز اسوشيتد ويز سيرتن اتش ال اي، يعني لقوا رقم اتش ال اي بي 27 بيسموه كده اتش ال اي بي 27 لايبل لمرض انكلوز الاتش ال اي بي ار 3 بي ار 4 لايبل لي الدايابيتس تايب 1 دي بس كده. موضوع الجراف ريجكشن مش ضروري بس اعرف فكره عنه. في حاجه اسمها هايبر اكيوت ريجكشن وده بيحصل يا دكتور الاورجن وهو بيتزرع يحصل له ريجكشن، حط الكيت في العيان يبقى الراجل ده عنده ايه بص علم بري اكسيستنج انتي بوديز ده بيؤدي الى جراف ريجكشن في الحاله. الاكيوت ريجكشن بيحصل ليتر وده بيبقى معاه تايب 3 اميون كومبلكس ده مش موجود في الحاله. كرونيك ريجكشن بيحدث في خلال شهور او سنوات وده بيبقى كرونيك وليتر هايبر سنسيتيف. مش نقطه الكلام انا عايزك تاخد فكره عن اتش اي في اقول بسرعه وتتوكل على الله. اتش اي في خدوه فين؟ ايه؟ لا جدية لكن انظر الكلمة انظر الكلمة بس انا اقول الفيروس اسمه اتش اي بي مش لازم 1 و 2 اسمه اتش اي بي الريسك جروبس الناس الهوموسكسوال الاي بي دراج ابيوزر الهيموفيلس عشان نادي الدم بلاد ترانسميشن بلاد بور سكسوال فيرتيكال من الام لابنها والاسنان واخدات انكيوبيشن بيريود بتبقى ممكن اسابيع الى سنوات. باثوجينيز المين تارجت بيضرب مين؟ تي هيلبر تي ليمفوسايت هي دي المشكله تمام كده. طيب كلينيكال بريزنتيشن في ثلاثه بريزنتيشن. اول حاجه patient ممكن يجي present بص infectious mononucleosis lyme infectious mononucleosis lyme وخلي بالك من المعنى ده يا دكتور بص كلمة ايه resistant lymphadenopathy كلمة resistant يعني ايه هتلاقيها مكتوب more than 3 months. المجموعة الثانية حاجة اسمها HIV associated condition حالة ثم فرانك ايه اهو تعال شوف بقى التقسيمه اهي جروب ايه جروب بي جروب سي. الجروب ايه اللي هو اسيمتوماتيك او يجي لك زي انفكشن مونونيكليوز لايف. جروب بي اللي هي ايه اتش اي في ريليتد كومبلكس علم على فيبر نوع عامل سخونيه عمال يخف دايريا خلاص كده هو عنده هيربس زوستر. على فكره الهيربس زوستر ده بيجي في وان درماتوم لما يجي في مالتي درماتوم وشمال ويمين ده اشاره الى انه المريض اميونو كومبرومايز. عندك بقى في جروب سي اللي هو اسمه فرانك ايد اللي هو بيجمع ما بين الاوبورتونيستك انفكشن والمالجنس. طبعا الانفكشن مشهور بقى اشهر فيروس سي ام دي اشهر بكتيريا مايكوبكتيريا ملخص الايفيا اشهر باراسايت ولا بلانزا هيموسيس كيرينيان والتوكسوبلازما لما تيجي في المخ لما يجي لي توكسوبلازما وتوصل البريم ايونو كومبرومايز الماليجنس معروفه الليمفوما ودايره حوالين كابوسي ساركوما خد بقى الحته دي اللي مهمه قوي في الاتش اي بي يا حبيبي اتش اي بي انفكشن افكت اون ديفرنت سيستم ده ساعات دي بتاع ساعات كده يجي يعني سؤال كده الاتش اي بي بيعمل ايه في السكان علم عالم سيبوريه فانجل انفكشن يعمل هيربس سيمبلكس هيربس زوستر كابوسي طب يعمل ايه في جي اي تي ماوس انجولار ستوماتايت ويعمل ابسس خالص كابوسي بوسكا كل حته فيها كابوسي هاي كابوسي اوتوفيجا اوتوفوجايز بالكامل ده بص كابوسي استوما بص كابوسي سمول باول كابوسي أي هدود أي حاجة تقول بيه كابوسي ايه البارازايتس المشهورة في الـ HIV سترونجلويد كانديدا يارد هيباتوبيليان بيعمل فيروس بي وسي وسي ان بي ليه هيباتايتس بنت الايه يقول ياخدوا ما هو بياخدوا بقى حقن وقرف اللي بيعملوه ده وبيعرضوا في مره سؤال مره جه كده في امتحان العيال زعلت قال لك ماذا يفعل الـ HIV في الجسم؟ اهو هيموسيس كرينيان مايكوباكتيريان ايديا سي ام بي نيمونيا كابوسي مين فيتشر اوف تي بي في الاتش اي بي بص بقى الاتش اي بي بص يا سيدي مشهور باكسترا بالمونري تي بي مشهور ان تيبل كلين تيست بيبقى نيجاتيف يعني لو واحد اتش اي بي وجاله تي بي تيبل كلين تيست نيجاتيف ليه انرجي فاكرينها دي ولا ايه؟ نيرفر سيستم بيعمل بقى انكفالايز مينينجايز بيعمل اي فيروس في المخ يعمل لك مينينجايز بعد بص توكسو بلازما فين في البرين ايه ده مفيش كابوسي توكسو بلازما سي ان بي انكفالايز بي بي اي كلام ايه اللي بيصحى مفيش كابوسي يا جماعه طب بلاد بيعمل ايه في البلاد لا مش كابوسي في كابوسي بس مش في البلاط يعني هو البلاط هيجي له الكابوسي ازاي؟ هو بيجي له يعني عايز يقول لينفوما وانيميا الانيميا قد ايه سببها بلاط لوس من الكابوسي في الجي اي بي كيدني اتش اي بي نيفروباثي انظر بقى النيفرولوجي بيعمل ايه كده؟ فوكال سيجمنتال جلوميروس جلوميروس كده اف اس جي اس كابيتال اف اس جي اس اس هار مايوكاردايتس اندوكراين الادرينال جلاند طبعا دي بقى سايكاتريك بروبلم بقى الانفستيجيشن اتش اي في انتي بودي ممكن اعمل بي سي ار خلي بالك النمبر اوف تي هيلبر بيبقى قليل اقل من 400 في حاجه اسمها تي هيلبر تي سبريسور ريشيو بتبقى قليله خلاص كده اهو كيوتينيوس انرجي العلاج بروفيلاكسيس وبعدين زايدو كيوتين ده انتي فايرال وفي اميون سيرم انترلوكين وانترفيرون وبتاع opportunistic infection hemocystic rinitis بياخد سوترين هيربس بوستر وهيربس سيمبليكس اسايكلوفير بس خلي بالك الهيربس سيمبليكس اسايكلوفير هيربس بوستر بياخد ايه؟ ان سايكلوفير اللي هي مكتوبه قبل كده ان سايكلوفير مش عارفينه مش فاكرين اهو بص فين فين الجان سايكلوفير الانفكشن خدناه بس فضلته بقى ساعتها الانفكشن بس يا تمشي مش لازم بعد نروح تفضل يا ابني طيب ادعشي اهو يا ابني يا ابني عبيط صفحه 57 وانا قلت لكم عليه قلت لك الاكيوت اهي اكواير في الميوت بومبي يعني لو حد فيه اللي فيه هيديك انفكشن كون اللي ميوت بومبي لو حد يجيبه كومبرومايز هيعمل مشاكل خلاص كده طيب ادي العلاج اهو كان سايكلوفير خلي بالك ده من الاتش اي بي في حته انا نسيت اقولها اللي هو البلايند قلنا البلايند سببه ايه؟ فين هذا البلايند؟ مش عارف اخر صفحة؟ صفحة كام يا راجل؟ كام؟ لا مش عايز دي هي موجودة 57 الزر مش مكتوب يا عم انا بقول ان 57 موجوده انا عارف وانا قايلها لك عايز الاتش اي بي هنا طب خلاص اكتب بقى من ضمن الكلينيكال بيكتشر حط لي كده النيرفوس سيستم خليها تبع النيرفوس سيستم اكتب بلايندنس بسبب سي ام بي بي ريتينايتس خلي بالك نيجي يقول لك مكتوبه فين؟ بنفس الايدز اتش اي بي وايه؟ انا مش شايف نيرفس لا بس لا بص اعملي بالك على ايديك وبلوزه سي ان بي ريتينايتس هي الكوز اوف بلايندنس يعني لو جه قال لك مريض اتش اي بي اتعمى يبقى ايه اللي عماه؟ سي ان بي ريتينايتس